الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، سنشرح اليوم بإذن الله عز وجل قول الإمام الطحاوي: محيط بكل شيء وفوقه. وسيختص الشرح بكلمة الإمام الطحاوي وفوقه، والكلام سيكون على إثبات علو الله عز وجل. واحفظوا علينا 45 دقيقة، لا نريد الزيادة. الكلام على كلمة الإمام الطحاوي وفوقه في جمل من المسائل. المسألة الأولى: أجمع أهل السنة على أن من أسماء الله العلي، وأجمع أهل السنة على أن من صفاته العلو المطلق، وأجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى على أن علوه المطلق من صفات ذاته التي لا تنفك عن الله عز وجل لا أزلاً ولا أبداً، وأجمع أهل السنة والجماعة على أن من أنكر علو الله عز وجل على خلقه بذاته إنكار جحود وتكذيب فإنه كافر مرتد. وأما إن كان إنكار شبهة وتأويل فإنه ينتظر به حتى يعرف الأدلة الدالة عليه وتكشف عنه الشبهة، فإن عرف وأصر فقد كفر. هذه كلها مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة رحمهم الله. المسألة الثانية: اعلم رحمك الله تعالى أن الأدلة على إثبات علو الله عز وجل على خلقه لا يمكن حصرها باعتبار أفرادها، فقد ذكر بعض أهل العلم كالإمام ابن القيم وغيره بأن أفراد إثبات صفة العلو تربو على الألف دليل، ولكثرة أفراد أدلة هذه الصفة بخصوصها جنح العلماء للاستدلال عليها بأنواع الأدلة لا بأفرادها. فما ستسمعونه من الاستدلال على هذه الصفة ليس من باب الاستدلال بالأفراد ولا بأعيان الأدلة، وإنما من باب الاستدلال بالأنواع، وذلك في جمل من الكليات. الأولى: كل دليل فيه التصريح بعلو الله عز وجل فهو دليل على هذه الصفة. كل دليل يصرح على علو فيه التصريح بعلو الله عز وجل فهو دليل على هذه الصفة، كقول الله عز وجل: وهو الكبير المتعالي، وقول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى، وقول الله تبارك وتعالى: وهو العلي العظيم. والآيات في هذا النوع كثيرة جدا. الثانية: كل دليل فيه التصريح بأن الله فوقنا فهو دليل على علوه. كل دليل فيه التصريح بأن الله فوقنا فهو دليل على علوه، كقول الله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم، وقول الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده، وقول الله عز وجل: يد الله فوق أيديهم، وغير ذلك من أفراد الأدلة في هذه الكلية. الثالثة: كل دليل فيه التصريح بصعود الأشياء إلى الله ورفعها إليه فهو دليل على علوه. كل دليل فيه التصريح بصعود الأشياء إليه ورفعها إليه فهي دليل على علوه، كقول الله عز وجل: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقول الله عز وجل بل رفعه الله إليه، وقول الله عز وجل إليه يصعد، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إلى آخره. ومن الكليات أيضا كل دليل فيه التصريح بعروج الأشياء إلى الله فهو دليل على علوه على خلقه، كل دليل فيه التصريح بنزول بصعود الأشياء بعروج الأشياء إلى الله عز وجل فهو دليل على علوه، كقول الله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وقول الله عز وجل إليه قال تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ومنها أيضا كل دليل فيه التصريح بنزول الأشياء من الله فإنه دليل على علوه تبارك وتعالى، وهذا كثير في القرآن لا يكاد يحصى، كقول الله عز وجل حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ويقول الله عز وجل قل نزله روح القدس من ربك، ويقول الله عز وجل وإنه أي القرآن لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، ويقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فهذا كله دليل على علوه تبارك وتعالى. ومنها أيضا كل دليل فيه التصريح باستواء الله على عرشه فهو دليل على علوه أيضا، فإن العرش أعلى المخلوقات على الإطلاق، والله عز وجل مستو على هذا العرش، إذن الله أين هو؟ في العلو المطلق. وقد ورد ذكر استواء الله عز وجل على عرشه في 7 آيات من القرآن في السجدة الرعد الحديد ويونس وبطه والأعراف والفرقان، وسيأتي الكلام على الاستواء وما يتعلق به إن شاء الله فيما يستقبل من شرح هذا المتن المبارك. ومن الأنواع أيضا كل دليل فيه التصريح بأن الله في السماء فهو دليل على علوه تبارك وتعالى، كل دليل فيه التصريح بأن الله عز وجل في السماء فهو دليل على علوه، كقول الله عز وجل وهو الذي في السماء إله، وقول الله عز وجل أأمنتم من في السماء في آيتين من سورة تبارك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة، وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وغير ذلك من الأدلة. فهذه جمل وأنواع من الأدلة القرآنية التي تدل على علو الله عز وجل على خلقه، ويدخل تحت كل كلية ونوع منها ما لا يحصى من أفراد الأدلة. ولقد أثبتت السنة أيضا علو الله عز وجل، وذلك في الأدلة القطعية المتواترة التي تلقاها أهل السنة والجماعة بالقبول والاعتماد والإذعان والإيمان بمدلولها، وذلك في جمل من الأدلة مختصرة، منها حديث الجارية السابق الذي فيه يثبت النبي صلى الله عليه وسلم بأن من آمن بأن ربه الذي يعبده في السماء فإنه مؤمن، والحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل في قوله صلى الله عليه وسلم وأنا أمين من في السماء، ومنها كذلك حديث عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، كما في قول الله عز وجل: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وحديث العروج في الصحيحين. ومنها كذلك حديث زينب، حديث أنس رضي الله تعالى عنه، أن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها كانت تفتخر أو تفاخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فتقول لهن: زوجكن أهاليكن وأنا زوجني ربي من فوق سبع سماوات. وذلك في قول الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فتزويج زينب، فتزويج النبي صلى الله عليه وسلم لزينب إنما كان بأمر الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. ومنها أيضا ما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم يعرج الذين باتوا فيكم. وهذا هو الشاهد: ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وفي الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله عز وجل إلا الطيب إلا تلقاها الله عز وجل بيمينه، الحديث المعروف لديكم. ومنها أيضا حديث أبي هريرة في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. ومنها كذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث المقداد، وهو حديث طويل، لما أطعم المقداد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع له الطعام في خفية ولا يدري النبي صلى الله عليه وسلم من وضع الطعام، فلما خرج ورأى الطعام أكله، ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء. هذا هو الشاهد: رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء فقال: اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. وفي حديث عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه عند الترمذي بإسناد صحيح قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد أن تزول الشمس أربعا، أي قبل الظهر، كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد أن تزول الشمس أربعا، وكان يقول: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي أصعد وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترفع الأعمال إلى الله عز وجل يوم الاثنين ويوم الخميس، أليس كذلك؟ والشاهد منه: ترفع الأعمال إلى الله عز وجل يوم الاثنين ويوم الخميس، الحديث بتمامه. وفي حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والشاهد منه قوله: في السماء، يعني الله تبارك وتعالى. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أبو داود في سننه والترمذي في جامعه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، وأنا أطلت في الاستدلال على هذه الصفة بخصوصها

ولا يزال أهل السنة والجماعة يذكرون هذه العقيدة في كتبهم حتى صارت من العلوم الضرورية المعلومة من الدين بالضرورة. ولذلك فإنه لا ينكر هذه الصفة ولا يجحدها إلا كافر مرتد. نسأل الله عز وجل أن يقبض أرواحنا على مذهب هؤلاء الأئمة الأعلام. المسألة الثالثة بعد أن ذكرنا دليلها من الكتاب بأنواع الأدلة، ثم من السنة بجمل من الأحاديث، ثم بشيء من كلام الصحابة والسلف الصالح والإجماع، فإنه قد دل على إثباتها كذلك الفطرة، الفطرة التي لم تتلوث بشيء من عفن الفلسفة والمنطق، ولم يخدشها شيء من قواعد اليونان المناقضة للمعقول والمخالفة للمنقول. فإن الله عز وجل قد خلق في فطر الخلق أنه في العلو، ولو أن الفطرة تركت وحالها لنشأ الإنسان وهو مؤمن ومقر إقرارا جازما بأن ربه في العلو. ولذلك لما دخل الإمام الهمذاني على الجويني وهو يقرر عقيدة الأشاعرة ويريد أن ينكر صفة العلو والاستواء، فقال: كان الله ولا عرش، وهو على ما كان يريد أن ينكر صفة العلو والاستواء. وقد رجع الإمام الجويني في آخر حياته إلى مذهب أهل السنة والجماعة ولله الحمد. فقال له أبو عمر الهمذاني: دعنا من ذكر العرش والأدلة، وأخبرني يا إمام عن تلك الضرورة التي نجدها في صدورنا، فإنه ما وقع عارف قط في كربة فقال يا الله إلا ووجد من قلبه ضرورة تطلب العلو. فهذه الضرورة ما هي؟ فنزل الجويني عن كرسيه يضرب رأسه فقال: حيرني الهمذاني، فإنه يستطيع أن يؤول الأدلة ولكنه لا يستطيع أن ينكر الأمر الذي فطره الله عز وجل عليه. فإذا إثبات الفطرة لعلو الله عز وجل من العلوم الضرورية التي لا يمكن لأحد أن يجتثها من فطرته مهما حاول ومهما طمس هذه الفطرة بالعناد والاستكبار والإباء والتعالي، فإنه لا يستطيع أبداً أن ينكرها. ولكن قد تكون هذه الفطرة تخفى آثارها في أوقات السعة والاختيار، ولكن متى ما حلت عليك ضرورة وانقطعت في يديك أسباب الخلق وحل عليك كرب عظيم، فإنك لا تجد إلا جهة العلو تطلب منها شيئا. فما الذي تطلبه في العلو؟ إنما هو الله تبارك وتعالى. ولذلك الفطرة في حال المضائق لا تتجه إلى أسفل ولا إلى أيمن ولا إلى أمام ولا إلى خلف ولا إلى أشأم، وإنما تتجه إلى جهة العلو، تطلب ربها الذي خلقها وفطرها وأوجد هذا العلم الضروري فيها. وأما في حال السعة والاختيار فقد تنكر، فقد يتنكر الإنسان لهذه الفطرة. ولذلك أعظم من أنكر ربوبية الله ووجوده وألحد هو فرعون، ومع ذلك اعترف بعلو الله عز وجل من حيث يشعر أو لا يشعر. فإن موسى لما جاءه وقال: أدعوك إلى أن تؤمن بالله، كذبه وكفر بدعوته ورسالته، ثم التفت إلى وزيره الملعون هامان وقال: يا هامان نريد أن نبحث عن هذا الله، عن هذا الرب، فابني لي يا هامان صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، ويقول: أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فهذا دليل من فطرة فرعون بأن ربه الذي أمر بالإيمان به إنما هو في العلو. فإنه لم يقل: يا هامان خذ جنوداً وابحث عن الله في مشارق الأرض ومغاربها، ولم يقل: تحفر لي أنفاقاً وآباراً في الأرض حتى نبحث عن الله، وإنما قال: ابني لي صرحاً، وهو البناء المرتفع، البرج العالي، حتى ننظر أهو صادق فيما يدعيه أو لا. فأقر بما تقر به فطرته من حيث لا يشعر. ولذلك يقول له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، ولكنه العناد والإباء والاستكبار والتعالي والكبرياء على الله عز وجل. وإلا ففي حقيقة الأمر كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً. فلو أن الفطرة تركت فوالله إنها لتنشأ وهي عارفة بأن ربها الذي خلقها إنما هو في السماء. بل ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أصنافاً من الأدلة حتى عن الحيوانات أنها مفطورة على أن ربها الذي خلقها في السماء، وذكر على ذلك جملاً من الآثار والأدلة، كما روى الإمام الحاكم في مستدركه وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرج سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام يستسقي، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. فإذن هذا أمر متقرر في فطرة الخلق كلهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، إنسهم وجنهم، كل ذلك متقرر في فطرة الخلق. يقول الله تبارك وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. هذه فطرة الإقرار بالعلو والوحدانية في الربوبية، هذا كله من الفطرة ومن العلوم الضرورية القطعية التي يجدها الإنسان حاضرة في فطرته فيما لو اضطر إلى الله تبارك وتعالى. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أصنافاً أيضاً من الأدلة غير الفطرة، وهي رفع الأيدي إلى الله عز وجل في الدعاء، فإن هذا دليل عفواً ومن المسائل أيضاً، حتى لا تتلخبط عليكم الأدلة دعوها في مسألة، ومن المسائل أيضاً دليل الحس على أن الله عز وجل يا أبا نادر في العلو، فإن هناك أشياء نحن نفعلها في يوم الخلق يفعلونها في يومهم وليلتهم تدل على أن ربهم في العلو. من ذلك رفع الأيدي إلى الله عز وجل في الدعاء في كل يوم وليلة، أنت ترفع يديك إلى السماء تطلب من وتنادي من وتسأل من، إنما هو الله تبارك وتعالى. ولذلك في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخل رجل من نحو دار القضاء والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. يقول أنس: فلا والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا 3 مرات، حتى خرجت سحابة من سوداء من وراء سلع، وهو جبل المدينة الذي يأتي من خلفه السحاب، فلما توسطت السماء انتشرت وأبرقت فأمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا كاملا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا رفع يديه إلى الله فجاءت الإجابة. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه في الاستسقاء حتى صار ظهر كفه إلى السماء من شدة رفعها لله عز وجل. ومنها كذلك رفع السبابة في التشهد أيضا، هذا من الأدلة الحسية الدالة على أن الله عز وجل في العلو. فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في جمع قرابة 100,000 صحابي، فكان يعلمهم شرائع دينهم من التوحيد وغيرها، ثم يقول لهم: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيقول: اللهم اشهد، خاطب الله، ثم مع خطابه لله يرفع سبابته إلى السماء وينكتها إليهم، يعني اشهد عليهم. هذا من الأدلة الحسية الدالة على علو الله تبارك وتعالى. بل وهذه الضرورة التي نحسها في بواطننا إذا وقعنا في شيء من الكربة أو وقعنا في شيء من الضيق، فإننا باطنا وظاهرا بأعيننا، إنما نحدق نحو السماء، فتحدق قلوبنا نحو السماء بفطرتها، ثم تتبع ذلك تحديق إيش؟ أعيننا إلى السماء، تحديق أعيننا إلى السماء. فإذا رفع الأيدي إلى السماء دليل على علو الله، ورفع الإصبع إلى الله عز وجل دليل على علوه، ورفع العينين إلى السماء أيضا من الأدلة الدالة على علو الله تبارك وتعالى. إذن دل على علوه الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والحس. ومن المسائل أيضا، وقد دل على علوه أيضا العقل، فإن العقل دليل على ما دل عليه النقل، وهو مؤيد للنقل في هذه المسألة. ومن المعلوم المتقرر أنه لا يمكن أبدا أن يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح، فالعقل يقر إقرارا جازما بأن العلو المطلق من صفات الله تبارك وتعالى، وذلك من عدة أوجه أختصرها لكم في ثلاثة أو اثنين على ما يتيسر به الوقت. الوجه الأول أن العلو في ذاته صفة كمال في المخلوق لا نقص فيه، ولذلك فإن الكمل من الخلق إما كمل مال أو كمل جاه أو كمل سلطان ورياسة أو كمل علم، فإنهم تجنح أنفسهم إلى جهة العلو. ولذلك تجدون أن الملوك يبنون بيوتهم غالبا في المناطق العالية ويكلمون الناس من المناطق العالية، فإن العلو صفة كمال باعتبار ذاتها في المخلوق لا نقص فيها. والمتقرر عقلا أن كل صفة كمال في المخلوق لا نقص فيها، فالله أحق أن ينزه بها، عفوا أحق أن يوصف بها عفوا. فصفة العلو باعتبار ذاتها في المخلوق صفة كمال، والمتقرر عقلا عند أهل السنة والجماعة أن كل صفة كمال في المخلوق لا نقص فيها، فإن الله عز وجل أحق أن يوصف بها. هذا وجه قوي. ومن الأوجه العقلية أيضا أن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن كل صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها فهي صفة ذات، فالعلو صفة ونقيضه السفل. هل يصح اتصاف الله بالسفل؟ الجواب لا. فإذا لم يصح اتصاف الله بالسفل فيجب لزاما أن نصف الله بالعلو، إذ لو نفينا علو الله لوصفناه بصفة النقيض الأخرى وهي السفل، والسفل نقص ينزه الله عز وجل عنه. الوجه الثالث، ويحتاج إلى شيء من التأمل والتدبر، وهو أن الله عز وجل يقر، وهو أن الجميع يقر بأن الله موجود، وكلنا نؤمن بأن الخلق موجودون أيضا، فإذن هما وجودان، وجود لله ووجود للمخلوق، فهذان الوجودان لا يخلوان من عدة أحوال، إما أن يختلطا وجودهما فيكون وجود الله عز وجل مختلطا بوجود خلقه أي بذواتهم، أو يكون وجودهم مختلطا بوجود الله عز وجل، وهذا تأباه العقول السليمة والفطر المستقيمة والأدلة القويمة الصحيحة الصريحة. فإن أهل السنة مجمعون على أن ذات الله عز وجل لا يخالطها شيء من ذوات خلقه، وأن ذوات خلقه ليس فيها شيء من ذاته تبارك وتعالى. إذن احتمال المخالطة بين الوجودين مرفوض، هذا يا شغالي احتمال المخالطة واتحاد الوجودين مرفوض، فإذا رفض الاختلاط بقي الاحتمال الآخر وهو الانفصال. فإذا أثبتنا أن وجود الله منفصل عن وجود المخلوقين فلا يخلو أيضا من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون وجود الله تحت وجود المخلوقين، أو يكون وجود الله فوق وجود المخلوقين، أو يكون وجود الله محايثاً لوجود المخلوقين. أنتم معي ولا لا؟ لا يمكن أبداً أن يكون وجوده تحت وجودهم وأسفل منه، لأن هذا فيه إثبات صفة السفل، والسفل نقص، والله عز وجل منزه عن النقص. ولا يمكن كذلك أن يكون محايثاً لوجودهم، إذ أن الإلهية والربوبية تمنع هذه المحايثة، إذ المحايثة تقتضي الاختلاط. بل إننا نرى أن الملوك من الخلق لا يرضون أن رعاياهم يحايثونهم حتى ولو في كرسي الجلوس، بل وحتى في قرب الجلوس، فتجد أن كرسي الملك المتوسط ثم فراغ منها هنا وفراغ منها هنا حتى يتصدر كرسيه المجلس ويعلو جميع من يجلس معه. فإذا المحايثة نقص في ربوبيته وألوهيته، وكل شيء يوجب انتقاص ربوبيته وألوهيته فإنه باطل. فإذا بطل السفل والمحايثة بقينا في العلو، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة. فالله عز وجل موجود في الأعلى في العلو المطلق، ووجوده ليس مخالطا لوجود أحد من خلقه، ولا بأسفل من وجودهم، ولا محايثا لهم. فهذه الأوجه الثلاثة دليل عقلي قاطع في أن الله عز وجل في العلو المطلق. فانظر كيف تواترت هذه الأدلة من الكتاب ومن السنة الصحيحة ومن الإجماع ومن الفطرة السليمة ومن الحس الظاهر القاطع ومن العقل السليم المستقيم على أن الله عز وجل في العلو المطلق، وهو الذي ندين الله عز وجل به ونؤمن به ونعتقده، ونقسم بالله عز وجل ونباهل عليه، ونعلمه لطلابنا وللمسلمين جميعا، ونسأل الله أن يقبضنا على هذه العقيدة الصحيحة. ومن المسائل أيضا، لقد قسم العلماء علو الله عز وجل إلى ثلاثة أقسام: إلى علو الذات، وهو الذي ذكرنا أدلته لكم قبل قليل، وهو الذي انصب إنكار أهل البدع عليه. الثاني علو القدر، وهو الذي نعنيه بقولنا: كل صفة نثبتها لله فلله أعلاها، لأن قدر الله عز وجل يجب أن يكون عالٍ في قلوبنا، لا نكون كما قال الله عز وجل: وما قدروا الله حق قدره. فالله له العلو المطلق الكامل إذ هذا قدره، وله السمع الكامل إذ هذا قدره، وله القدرة والقوة الكاملة إذ هذا قدره، وهكذا في سائر صفاته. وعلى ذلك قول الله عز وجل: ولله المثل الأعلى، أي الوصف والقدر الأعلى. وهذا لا يعرف من بني آدم من أنكر، لا يعرف أحد من المسلمين أنكره، حتى أهل البدع يقرون بعلو القدر. القسم الثالث علو القهر، وهو المقصود بقول الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده. فما من قهر إلا والله عز وجل قاهر فوقه، ولا يتعاظم قهره ولا عظمته ولا جبروته وسلطانه شيء من الأشياء مطلقا. وهذا النوع من العلو أقر به عامة المسلمين سنيهم وبدعيهم، لم يخالف في ذلك أحد. إذن العلو الذي انصب إنكار أهل البدع عليه إنما هو علو الذات، لا علو القدر ولا علو القهر. وأنا قسمت لكم ذلك حتى تعلموا أن جميع الآيات التي ذكرناها في علو الذات سابقا، جميع الآيات التي تدل على علو الذات مما ذكرناه سابقا كله يحرفه أهل البدع لعلو القدر والقهر، كله يحرفه أهل البدع لعلو القدر والقهر، فيقولون في قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى أي قدرا لا ذاتا، ويقولون يخافون ربهم من فوقهم أي قدرا أي فوقية قدر لا فوقية ذات، وهكذا في جميع الأدلة يا عبد الرحمن مما يدل على إثبات علوه تبارك وتعالى. أرأيتم هؤلاء كيف يحرفون الأدلة عن مدلولاتها الصحيحة ويعطلونها عن معانيها التي اتفق أهل السنة والجماعة عليها، وهذا حقيقته تحريف للكلم عن مواضعه. ومن المسائل أيضا انتهى الوقت، ومن المواضع أيضا ما رأيكم في كلمة السماء قبلة الدعاء، هل هي كلمة صحيحة أو لا؟ فإننا نسمعها من بعض أهل البدع وبعض من ينتسب إلى أهل السنة من الحركيين وبعض القصاصين، فهل هي كلمة صحيحة؟ الجواب هي كلمة باطلة ليست بصحيحة، وإن أول من قالها إنما هم أهل البدع، لأن أهل السنة لما استدلوا على رفع الأيدي على علو الله عز وجل قالوا لا، لا نحن لا نرفع الأيدي لأن الله في السماء، وإنما نرفع الأيدي لأن السماء قبلة الدعاء، فنحن نتوجه بأيدينا إلى إيش؟ إلى القبلة، كما أن وجوهنا نستقبل بها الكعبة لأنها قبلة الصلاة. فإذا أصل هذه الكلمة إنما أراد بها أهل البدع يا عبد الرحمن تعطيل ماذا؟ تعطيل علو الله تبارك وتعالى. فهل هي كلمة صحيحة؟ الجواب بالطبع لا، ولكن بعض الناس ممن ينتسب إلى العلم والدين جاهل في حقيقة عقيدة السلف. ولذلك يا أحبابي احرصوا على الاعتقاد، ويا من وفقكم الله عز وجل في قيادة الأمة وجعل لكم السمعة لهم، السمعة عندهم وعلو القدر عندهم وعلو الشأن، اتقوا الله واحرصوا على تعليم الأمة ممن فتحوا قلوبهم وأسماع رؤوسهم لكم، علموهم الاعتقاد، لا تشغلوهم بالبرلمانات والأخبار السياسية والخرافات الجانبية التي لا تمت إلى العقيدة بصلة، حتى لا يبقى المسلمون في جهل فيستولي عليهم الشيطان بسبب عزوب علم الاعتقاد عن قلوبهم. فإن قلت وما صوابها؟ أقول صوابها أن الأيدي ترفع إلى جهة السماء لأن الله عز وجل في العلو، وأما قبلة الدعاء فإنها قبلة الصلاة تماما سواء بسواء، ولذلك يستحب عند أهل العلم حال الدعاء أن يتوجه الإنسان إلى قبلة صلاته وهي الكعبة. وهنا ملمح بسيط يبطل قولهم، وهو أن من شأن القبلة حال طلبها فيما تطلب فيه شرعا استقبالها بكليتك لا بجزئك. فهل يكفي أن توجه وجهك نحو القبلة وكلية جسدك إلى جهة الشمال أو الجنوب وتصح صلاتك؟ الجواب لا، بما أنها قبلة فيطلب فيها استقبالك بكليتك لا بجزء من جسدك. ولذلك متى ما خرج صدرك وجسدك عن مسامتة القبلة فإن صلاتك باطلة حتى وإن كان وجهك لا يزال إلى القبلة. فلو أن السماء قبلة الدعاء لاستلزم ذلك حال الدعاء أن نستقبلها بكليتنا فيضطجع أحدنا على ظهره ليستقبل قبلته التي تطلب في الاستقبال عند الدعاء، وأما ألا نتوجه إليها إلا بجزء جسدنا فهذا ليس من شأن القبلة شرعا. فإذا كلمتهم هذه باطلة، وقد أجمع أهل السنة على أن قبلة الدعاء هي عينها قبلة الصلاة سواء بسواء. ومن المسائل أيضا اعلم رحمك الله تعالى أن العلو عند أهل السنة ينقسم إلى قسمين، لكن باعتبار آخر، وهو العلو العام والعلو الخاص. أقصد علو، عفوا، اعلم أن علو الذات، علو الذات ينقسم إلى قسمين، إلى العلو العام المطلق وإلى العلو الخاص. أما علو الذات المطلق العام فهو الذي أثبتنا لكم أدلته قبل قليل، أي أن الله بذاته عال في العلو المطلق على ما يليق بجلاله وعظمته. وأما علو الذات الخاص فهو علوه تبارك وتعالى على عرشه واستوائه عليه، فعلوه على عرشه علو خاص على مخلوق خاص. أما العلو العام فهو علوه العام المطلق على جميع مخلوقاته. وقد أثبتت الأدلة الأمرين جميعا، العلو العام والعلو الخاص، فالواجب علينا أن نؤمن بهما. إذن نقول الله عالم بذاته على جميع خلقه، وعالم بذاته على عرشه. ومن المسائل أيضا، إن قلت كيف نجمع بين علوه ومعيته، فإنه إذا كان عاليا لم يكن معنا، وإذا كان معنا لم يكن عاليا، فهل ثمة تنافر أو تناقض بين صفة علوه ومعيته؟ الجواب: ليس هناك شيء من التعارض ولا من التضارب ولا من الإشكال، وذلك من ثلاثة أوجه مختصرة. الوجه الأول أن الأدلة جمعت بين الصفتين، فأثبتت أن الله عز وجل في العلو المطلق، وأثبتت في نفس الوقت أنه معنا، والأدلة لا تجمع بين محالين ولا متناقضين، لأنه لا يأتيها الباطل ولا الاختلاف ولا التضارب أو التناقض من بين يديها ولا من خلفها، لأنها تنزيل من حكيم حميد. الوجه الثاني أن الجمع بين العلو والمعية متصور حتى في حق المخلوق العاجز الضعيف كالقمر، فإن العرب لا تزال تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر في السماء الدنيا عال، ومع ذلك أثبتت العرب معيته. فإذا كان الجمع بين العلو والمعية ليس بمتعارض في حق المخلوق الضعيف العاجز من كل وجه، أفيكون ذلك متعارضا في حق الخالق الكامل من كل وجه؟ الجواب: لا يكون ذلك أبدا. الوجه الثالث والأخير في هذا الدرس، لأني أظن أني أطلت، هب أن العلو مع المعية يتعارض في حق المخلوق، هب، يعني افرض تسليما جدليا أن العلو مع المعية يتعارض في حق المخلوق، أفكل شيء يتعارض في صفات المخلوق لا بد وأن يكون متعارضا في حق صفات الله عز وجل؟ الجواب: لا يمكن هذا إلا في حق من مثل علو الله بعلو خلقه ومعية الله بمعية خلقه. فمتى ما دخلت قذارة تشبيه العلو بالعلو والمعية بالمعية، حينئذ يرد هذا الإشكال. وأما من وصف الله بالعلو المطلق على ما يليق بجلاله وعظمته، وبالمعية على ما يليق بجلاله وعظمته، فإنه ليس ثمة شيء من التضارب ولا من التعارض أو الإشكال يثور في ذهنه. بقي عندنا مسألة أرجئها إلى الدرس القادم، وهي حجج من نفى علو الله عز وجل مع الرد عليها، وهي محصورة في ثلاث شبه: شبهة الجهة وشبهة الجسمية والتحيز والمكان، وكلها سنرد عليها إن شاء الله الدرس القادم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.